السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير، وجمعنا وإياكم دائما على طاعة رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، اللهم إن نسألك أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة، اللهم آمين. الكلمة التي أردت أن أبدأ بها لقاءنا هذا الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله مباركا، وأن يجعل الحاضرين مباركين والحاضرات، هي عن حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أخرجه صاحب الصحيحين الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله تبارك وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: ما من رجل يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وهذا الحديث له قصة. لما زار عبيد الله بن زياد، وعبيد الله بن زياد كان من الرعاة الظلمة، كان واليا ظالما، فلما مرض معقل بن يسار المزني رضي الله عنه زاره والي الكوفة في ذلك الوقت عبيد الله بن زياد يعوده، فذكره بهذا الحديث، قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من راع أو ما من رجل يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. ومن هذا المنطلق أقول إن كل واحد منا يوم يكون راعيا على أمر يجب عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذا الأمر الذي استرعاه الله إياه. والذي دفعني إلى هذا الكلام هو اتصال جاءني من شخص يقول إنه يعمل في مكان، وليعذرني أني ذكرت هذه القصة الآن، لن أذكر اسمه لأن ما أعرف اسمه أصلا، لكن القصة التي قالها لي، قال إنه يعمل في مكان، وأظن ما خاب ظني، في وزارة الأشغال. يقول: نحن 100 موظف في غرفة، يقول، والعمل هو الإجابة على الاتصال الشكاوى أو ما شابه ذلك من الأمور على ما أظن، استقبال شكاوى، ف100 موظف، والعمل كله يقوم فيه موظف مكلف غير كويتي، و100 موظف كويتي لا يعملون، فقط يأخذون راتبا ويتقاسمون الدوام بينهم، كل واحد يمر بالأسبوع مرة أو بالأسبوعين مرة أو يوم يوم أو وهكذا. يقول: ولا في غياب ولا في حضور ولا في إجازات ولا في كذا أبدا، كل الأمور ماشية هكذا، يقول. فقلت له: اتقوا الله، لا يجوز هذا. قال: ما في حل، والمدير يدري والوكيل يدري، وكأن ما خاب ظني قال لي، والوزير يدري، وهذه مصيبة حقيقة. وهذا تكرر السؤال على مثل هذا الأمر في كثير من الوزارات، ناس يتصلون من البلدية، ناس يتصلون من الأشغال، ناس يتصلون وزارة كهرباء، ناس يتصلون وزارة التربية، ناس يتصلون وزارة عد الوزارة الإسكان وغيرها من الوزارات. يعني هذا أمر منتشر والعياذ بالله، وهو قضية أن المسؤول يقول للموظف: لا تأتي، لا تداوم، قسموا العمل بينكم، تعال يوم في الأسبوع. هذا كله لا يجوز، كله حرام، وراتب هذا الموظف حرام، ومسؤوله واقع في الإثم، ومسؤول مسؤوله واقع في الإثم إن كان يعلم. فهذا الموظف خان الأمانة وأخذ راتبا حراما ويطعم أهله الحرام، ويصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ هذا ينطبق على كل إنسان يعمل في وزارة ولا يداوم، ويأخذ الراتب حراما، هذا لا يجوز، ومسؤوله الذي يقول له لا تحضر آثم معه، ومديره آثم، كل هذا لا يجوز. وهذا كله من باب أيما رجل يسترعيه الله رعية يموت حيث يموت هو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. فكيف يستبيح؟ أنا لن أقول الآن العشرات ولا المئات، الآلاف. كيف يستبيح الآلاف من الناس أن يأخذوا رواتبهم بحجة أن مسؤوله في العمل قال له لا تحضر وأنا مرخصك؟ هذا لا يجوز إلا في حالة واحدة، إن كان مسؤوله يعطيه راتبه من كيسه هو، إن كان هذا المسؤول في شركة يملكها أنت تعمل له، تعمل عنده في شركتك كما يعمل عندك الأجير في بيتك الخادم، تقول له لا تعمل ارتاح نام 24 ساعة وأنا أعطيك راتبك من كيسك أنت، أما تعايده من كيس الوزارة من كيس الحكومة لا يجوز، لا يجوز. هذا الذي يحدث. وإن قال لك مسؤولك لا تحضر قل آسف، إذا تعطيني معاش من كيسك أنت أنا ما أحضر، لكن تعطيني معاش من الوزارة وتقول لي لا تحضر أنت لا تتحمل إثمي. الله أكبر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما خرج مع أسلم مولاه وقال له أسلم عندما ذهب ورأى امرأة عندها صغار وهو يخرج يعس في المدينة فرأى ضوءا من بعيد فقال لأسلم تعال ننظر، فاقترب فإذا امرأة قد أشعلت نارا وضعت عليها قدرا وحولها صبية يتضاغون يبكون، فقال السلام عليكم يا أهل الضوء. قالت وعليك السلام. قال أدنو؟ قالت أدنو بخير أو دع، يعني إن كان عندك خير أدنو وإن لم يكن عندك خير فانصرف، أدنو بخير أو دع. فاقترب رضي الله عنه فقال ما لهم يتضاغون، يعني الأطفال لماذا يبكون؟ قالت اجتمعت عليهم ظلمة الليل والبرد والجوع. قال فماذا في القدر؟ قالت ماء أعللهم به حتى يناموا، يعني ما في شيء يأكلونه وإنما يظنون أن في أكل ينتظرون لن يتعبون ينامون، أعللهم به حتى يناموا. والله بيننا وبين عمر، تقول له الله بيننا وبين عمر. قال وما يدري عمر عنكم؟ قالت يتولى علينا ثم لا يدري عنا، يتولى علينا ثم لا يدري عنا، الله بيننا وبين عمر. فقام عمر وقال لأسلم بنا، فذهب إلى بيت المال فأخرج كيسا فيه دقيق وقال لأسلم احمله على ظهري. قال بل أنا أحمله يا أمير المؤمنين. قال إنك لن تحمل وزري عني، لن تحمل وزري عني، احمله على ظهري. فحمله على ظهره ثم ذهب وبدأ يضع الطعام في القدر وينفخ في النار، يقول حتى إني أرى الدخان يخرج من خلال لحيته، يقول وينفخ في النار حتى أنضج لهم الطعام وأعطاهم الطعام وصاروا يأكلون. فقالت المرأة لعمر والله لأنت أولى بالأمر من عمر، تقول أنت أولى بالخلافة من عمر. فذهب عمر مع أسلم واختبأ بعيدا من ظلمة ما تراهما، ابتعد قليلا ثم جلس. قال أسلم ماذا تنتظر يا أمير؟ قال اسكت. فانتظر عمر حتى شبع الأولاد ثم صاروا يلعبون ويضحكون، قال الآن نمشي. قال رأيتهم يبكون فقلت لأنصر حتى يضحكوا. هذا عمر، هذا الوالي الذي يتقي الله في رعيته. نحن اليوم نرى عدم تقوى، ما في تقوى لله تبارك وتعالى. هؤلاء الولاة الآن لا يتقون الله في رعاياهم. وزاد الطين بلة أن رعاياهم كذلك لا يتقون الله تبارك وتعالى في أنفسهم. فهذه رسالة إلى الوزير، يقول له اتق الله، أنت مسؤول وأنت تحاسب عن كل شيء يحدث في هذه الوزارة، كل فساد يحدث في هذه الوزارة ومنها عدم العمل هذا أنت مسؤول عنه، ستحاسب يوم القيامة إن كنت على قدر هذه المسؤولية وإلا اعتزل. وكذا هذا الكلام يقال للوكيل إن كنت تستطيع وإلا اعتزل، ويقال للمدير إن كنت تستطيع وإلا اعتزل، ويقال رئيس القسم إن كنت تستطيع أن تدير قسمك وإلا اعتزل. وهذا مثال بسيط والأمثلة كثيرة، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذه القضية. وأيضا الموظفون الذين يأخذون رواتبهم وهم لا يعملون، اللي غايب سنة واللي غايب سنتين واللي غايب 3 سنوات، ما هذا الكلام؟ كيف يحدث هذا؟ كيف يقبل الناس مثل هذا الأمر؟ كيف يستحلون هذا المال الذي يأخذونه؟ يعني من أغرب ما سمعت أنه حدثني أحدهم أنه جاء شخص يطلب إجازة من مسؤوله وقدم له الإجازة، فنظر إليه مسؤوله قال ما هذا؟ قال وقع على إجازتي. أنت موظف عندنا؟ قال نعم. قال أنا صار لي 2 سنوات مسؤول في هذا المكان، أول مرة أشوفك، كيف أنت موظف عندنا؟ قال لا تدري عندي ظروف وكذا، أنا ألعب بالنادي وأنا كذا. قال طيب الحين شنو صح ضميرك الحين؟ يعني يقول له جاي تأخذ إجازة، أنت 2 سنوات ما داومت جاي تأخذ إجازة؟ فقام هذا المسؤول وقطع الإجازة، قال اذهب على فالك على ما كنت عليه في السابق. طبعا هذا لا يجوز من المسؤول، بس أقصد يعني هذا استهتار من الموظف واستهتار من المسؤول واستهتار من مسؤول المسؤول وهكذا. فكل من كان يعرف شخصا، زوجة، أخا، أختا، ابنا، أبا، يمارس هذا الأمر سواء كان مسؤولا ويهمل من تحت يده أو كان هو الموظف الذي لا يعمل ولا يداوم ويأخذ الراتب، لا يجوز. وكذا الآن ما خرج البدعة الجديدة التي خرجت لنا وهي ما تسمى بدعم العمالة، الآن هذه كذلك يفعلون نفس الشيء نفسه، دعم عمالة وجالس في البيت ولا يعمل ولا شيء، وجالسة في البيت ما تعمل يأخذون دعم عمالة، يستفيد صاحب المصنع أو الشركة أو المؤسسة يستفيد منه أنه محسوب عليه موظف، وهو يعطيه راتب أو لا يعطيه، يقول اجلس في بيتك ولا تعمل أنا آذلك. هذا كله غش وكله لا يجوز ومحرم على أصحاب الشركات وعلى المسؤولين فيها وعلى الموظفين هؤلاء الذين يأخذون راتب دعم عمالهم جالسون في بيوتهم لا يعملون. وكذا أعضاء مجلس الأمة الذي بلغنا أن بعضهم عندهم سكرتاريا أو غير ذلك يدرسون في الخارج أو يجلسون في بيوتهم وكذا اسم سكرتير عنده وهو لا يعمل، هذا كله من الغش والغش كثير، فالله المستعان. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذه القضية، وأن نتقي الله تبارك وتعالى فيما نطعم به أولادنا وأزواجنا وما نقيم به بيوتنا، بل ما نقيم به أصلابنا، حتى يستجيب الله دعاءنا سبحانه وتعالى ويقبل منا جل وعلا. والله أعلم وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.